الحيلة الثالثة حيلة العلم والدين. العلم والدين، أن يصور لك أنه ثنائي العلم والدين، وفي الواقع العلم لن يكون له قيمة بدون الأساس الذي بني عليه الدين. ما معنى هذا؟ العلم مبني على مجموعة من الأسس اللي يسمونها أسس ميتافيزيقية عقلية، مثل اعتقاد أن الكون جائز أن يفسر، وأن عقولنا وأننا نثق بعقولنا، وأن هناك حقيقة، وأن الحقيقة يمكن إدراكها، وأن إدراكها فضيلة، وأن الكون يتصرف بطريقة منتظمة قابلة للرصد والضبط في قوانين وقابلة للانتفاع به. هذه المقدمات كلها لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الثقة بالعقل. الثقة بالعقل لا يمكن أن تكون إلا، والثقة بوجود حقيقة وأنها فضيلة، إلا بالثقة بمانح العقل، وأنه منح العقل على جهة يمكننا الانتفاع بها من العقل، وأنه يستطيع أن يؤدي. فإذا في البداية لابد من إثبات خالق ومن إثبات غائية من الوجود. طيب الخالق والغائية، هذا هو أساس الدين. لهذا ماكس بلانك مثلا كأنه هو قال كل اكتشاف علمي هو اكتشاف ديني، لأنه يفهم الموضوع. بدون ذلك العلم لا طائل تحته، لأنه ممكن يكون هذا الذي نعيشه كله خداع، لأن عقولنا هذه يعني لا وثاقة فيها، هي مجرد تفاعلات كيميائية. ممكن تتطور كائنات أخرى تكتشف أن معارفنا كانت بدائية جدا منا. وقد يكون أيضا زيادة على ذلك، ما الفائدة كون عشوائي اكتشفنا فيه بعض الأمور؟ ما الفائدة؟ يعني الآن مثلا قطة تقفز وتتقلب ولها عمرها، قطة تموت وقطة أخرى تعيش كبقية القطط، طيب ما الفارق؟ هي في النهاية يعني البشر أصلا من يجعلون هذه القطة لها قيمة، الثانية اللي لها بعض المواهب المختلفة. فما في فرق بين إنسان طلع على القمر مثلا فيما يدعون، وإنسان ما طلع على القمر. مسألة السعادة وطول العمر ما لها علاقة بطلوع القمر أو عودة منه. الباقي هذه نطنطة، هذه ما نستطيع أن نعتبرها شيئا حتى نرجع الأمر إلى الغائية. كما ننظر إلى بعض الحيوانات التي ممكن تكون عندها قدرات مختلفة عن الحيوانات الأخرى، لا يؤثر ذلك، هي في النهاية حيوانات تعيش لتموت، تعيش وتموت. الحيلة الرابعة بالمرة، يعني ما نتحدث من حيلة حقوق المرأة أو خوف النسويات على المرأة. في الواقع رأيت، يعني عفوا نبأ إلى سمع، هناك فيديو لبعض اللواتي يتحدثن عن ضرر مستحضرات التجميل، وأنها تفسد البشرة وأن الإكثار منها. طيب الإكثار منها هذا جاي من أي منظور؟ جاي من قادم من منظور خضوع المرأة للسطوة الذكورية، للشهوة الذكورية. فهي طالعة تتبرج تتبرج تتبرج لكي يراها الذكور، هذا لا نقاش فيه، ودعوى عدم وجوده مكابرة. طيب هذه الصورة الآن لو كانت هناك نسوية عاقلة أو نسوية تريد فعلا أن تحرر المرأة، لقالت ينبغي أن يترك مثل هذا الأمر، لأنه نوع من الخضوع للمزاج الذكوري ولشهوات الذكر. أيضا حين نرى مثلا ما يحصل في السياقات الإعلامية من استخدام أشكال النساء وجمال النساء لجلب السلع وغير ذلك، عملية مهينة لجلب الزبائن للسلع، عملية مهينة جدا تحصل في كل مكان في العالم، تحصل للنساء صورة من صور الرق الحديث بأقصى الدرجات، أو لنقل هي الله المستعان وعذرا على هذا التعبير قوادة أنيقة باختصار. فهذا الذي يحصل بشكل مستمر يظهر المرأة على أنها مجرد جسد، وأنها مجرد أداة جنسية. وهذا الذي حتى يفعله الكثير من مشاهير مواقع التواصل، حتى حتى عندنا في ثناب وغيره تجد بعض الفتيات يعني فيما نبا الى سمعي اصلا عن طريق عرض بعض الاماكن من جسدها وغير ذلك، ما حدثتني احدى الاخوات يعني تلبس لبسا معينا كذا فتجلب الانظار لها. طيب هي لو كانت واثقه ان عندها شيء غير هذا كانت فقط ابرزت مثل هذا الامر وتفاخرت به.